بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرها، وبين ما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه فيه، كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها. فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير أجبر عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن ما يحتاج إلى حق توفية هو ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، ونزيد أمرا سابعا أيضا وهو الثمر على رؤوس النخل، بيع الثمر على رؤوس النخل، هذا مما يحتاج إلى حق توفية. هذا المذهب أن ما يحتاج إلى حق توفية لا يجوز بيعه قبل قبضه، وهي السبعة المذكورة: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو وصف أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل. هذه السبعة لا يجوز بيعها حتى استوفيها، وما سواها يجوز، والصواب العموم، وأن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه بعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يأخذها التجار إلى رحالهم. يقول: إذا نقول كل مبيع سواء كان مما يحتاج إلى حق توفية كالسبعة المذكورة أو لا يحتاج لا يجوز بيعه قبل قبضه. يقول: وكذلك الضمان وعدمه، فما احتاج إلى حق توفية وتليف قبل قبضه فهو من ضمان البائع، وكالثمار إذا أصابتها جائحة والمبيع الذي منعه البائع من القبض بغير حق فكلها من ضمان البائع. نعم، مسألة الجوائح، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، وصورة ذلك أن الإنسان إذا اشترى من آخر ثمرا، اشترى ثمر نخل من آخر ثم تلف هذا الثمر قبل حصاده، قبل جداده، إذا تلف قبل جداده فإنه يكون من ضمان البائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فمثلا لو قدر أن شخصا باع الآخر ثمرة النخل وقبض الثمر، باع هذه الثمرة ب1000 ريال، ثم قدر الله عز وجل أمطار أو رياح أو ما أشبه ذلك وتلفت الثمرة، فإن المشتري يرجع على البائع. أواضح؟ طيب، إذا كان الذي أتلف هذه الثمرة آدمي، يعني مثلا أتوا سراق في الليل وسرقوا هذه الثمرة أو أطفال وما أشبه ذلك وأتلفوها، نقول هذا المشتري يخير بين فسخ البيع والرجوع على البائع، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف إذا كان يعرفه. أواضح الآن؟ إذن إذا اشترى ثمرا ونحوه وأصابته جائحة، يعني تلف، فإن كان التلف بآفة سماوية كمطر ورياح ونحو ذلك فالمشتري في هذه الحال يرجع على البائع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وإن كان المتلف له آدمي خير المشتري بين الفسخ، يفسخ العقد ويرجع على البائع ويقول: أعطني الدراهم، ثم البائع يطالب المتلف، وبين أن يمضي العقد ويطالب المتلف، أيهما سيختار؟ لا، مو بالأول، أحيانا يختار الثاني وهو الإمضاء والمطالبة، وأحيانا يختار الأول. فمثلا لو قدر أنه اشترى هذه الثمرة ب1000 ريال، اشترى ثمرة هذه النخل ب1000 ريال وبعد أيام ارتفعت قيمة الثمار، صارت هذه الثمرة ب2000 ريال، وجاء شخص وأتلفها. هو في هالحالة سيختار مطالبة المتلف، لأنه إذا طالب المتلف سوف يضمنه 2000، سوف يضمنه 2000. واضح؟ طيب، لو نقصت قيمة الثمر سيختار الرجوع. لو كان هذه الثمرة التي اشتراها ب1000 وبعد أيام كسدت، صارت الأمس التي ب1000 لا تساوي 100 ريال، سوف يفسخ إيش؟ العقد. أيضا إذا لم تتغير القيمة لكن المتلف ممن لا تمكن مطالبته أو مماطل، سوف يختار الفسخ. إذن المشتري إذا حصل تلف يخير بين الفسخ وأخذ ما دفع، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف، وأيهما سيختار هذا يختلف باختلاف القيمة ارتفاعا وانخفاضا، وباختلاف أيضا كون المتلف مماطلا أو غير مماطل. طيب، إذا كان التلف من المشتري نفسه، هل يرجع؟ لا يرجع. لو كان اشترى هذه الثمرة ب1000 ريال ثم أراد أن يجذ منها أو يخرف منها، ولكنه رجل لا يعرف، صار أقول يجذب الثمرة بقوة، يمكع منها البسر وتلفت، تلفت، ثم جاء إلى البائع وقال تلفت الثمرة أريد دراهمي. ليس له شيء، واضح؟ إذا كان مثل هذا المشتري لا يعرف الجداد، يأتي من الخال ويمص من هالبسر. في هذا الحال إيش؟ لا يرجع، واضح يا آدم؟ نعم. فإذا مسألة رجوع، المشتري على البائع إذا تلف التمر، نأخذ من هذا أن التلف لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون التلف بآفة سماوية، فهنا يرجع المشتري على البائع بما دفع. الحالة الثانية أن يكون التلف من المشتري نفسه أو بسبب من المشتري نفسه، فهل يرجع أو لا؟ لا رجوع. الحالة الثالثة أن يكون المتلف آدميا، يعني أجنبيا غير المشتري، فهنا يخير المشتري بين الفسخ وأخذ ما دفع، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف، وأيهما سيختار سبق التفصيل في ذلك. يقول رحمه الله: ومن فروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرها، وبين ما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه فيه. نعم، الأملاك التي ليست بحيوانات إذا تلفت لا يجبر. فمثلا عندك بيت سقط منه جدار، ليس بينك وبين غيرك، هل تجبر على التعمير؟ لا، أقول إن عمرته فلك وإن تركته فعليك. وقول المؤلف ليست بحيوان احترازا من الأملاك التي هي حيوان، أو كان عنده مثل بهائم وقال لن أنفق عليها، لا يمكن من هذا، بل يقال له إما أن تنفق عليها وإما أن تسيبها تتركها. ولهذا في حديث أبي هريرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ تركتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن الأملاك التي ليست بحيوان إذا لم يتعلق بها حق الغير لا يجبر صاحبها على تعميرها، أما ما تعلق به حق الغير فيجبر على التعمير لأنه تعلق بها مصلحة الغير. مثال: جدار بينك وبين جارك تلف، جدار مشترك بينك وبين جارك تلف هذا الجدار، وطالب صاحب وطالبك الجار بالتعمير، نقول هنا يجبر، لأنه تعلق به حق الغير، طيب، لو كان الذي بنى الجدار هو الأول يجبر ولا لا؟ يعني أول نأتي مسألة المبانات. المبانات يعني مثل إنسان بنى بيتا، رجل بنى بيتا وكان عن يمينه أو عن يساره فضاء، أرض فضاء، فجاء صاحب الأرض فضاء وعمر بيتا، هل يجبر صاحب الأرض الآن الجديدة هذه على إعطاء الجار قيمة الجدار الذي بينهما؟ ها؟ يجبر؟ الآن هم يجبرون، يعني بعض في البلديات وهذا اصطلاح أنهم يجبرون، وإلا شرعا لا يجبر. لماذا؟ نقول لأن صاحب البيت الآن هذا الذي عمر، عمره لك كل عمره لنفسه، حمر نفسه، حمر نفسه. فمثلا أنا بنيت بيتا وبجانبي أرض فضاء يمين أو يسار، أنا حينما بنيت هذا الجدار الذي عن اليسار أو عن اليمين بنيته لنفسي، لم أبنيه للجار. فإذا بنى جاري لا يجوز أن أتي وأقول أعطني قيمة الجدار. نعم لو علمنا أن هذا صاحب هذه الأرض تأخر في البناء حتى يسقط عنه قيمة الجدار، في هذا الحال يضمن. إنما لما قيل له يا فلان عمر البيت، قال لا أصبر، خل صاحب الأرض هذه عمر يسقط عنا 100 متر تكلف هذه 30,000، خلوا يعمره. إذا بدأ وأم بنى الجدار بنينا، بقى في هذا الحال نعم تضمينه له وجه تضمينه. لكن اصطلاح الآن على أنه أيضا أحيانا مو على كل حال، يعني بعض الجيران ما هو لا يضمنون. أي بعض يعاند، شوف بعض الجيران يعاند، فإذا قال أعطني قيمة المبالاة قال لا خلي جدارك لك أنا ببني الجدار الحالي. أي يبنون، ها أي يبني الجدار الحالي. هو شوف الآن يعني خسر مالا كثيرا، لو دفع نصف القيمة ارتاح. ها لا هو الأصل حسب القواعد الشرعية ما يلزم، يعني نقول صاحب الجدار هذا الآن أنت بنيت الجدار لمن؟ لنفسك، ما بنيت لغيرك. شلون؟ أي والجار اللي من البداية هواش اترك له ما في خير. نعم أي ما في إشكال يجبر عندك، لكن الآخر ما لا يجوز له مطالبة الآخر بقيمة الجدار. لأن مثلا أنا بنيت بيتا، يعني الآن بجانبي أرض فضاء، عن يساري أرض فضاء، بنيت البيت، بنيت الجدار هذا الذي يشرف على هذه الأرض، أنا حينما بنيته للجار هل بنيته لك؟ ها؟ لا بنيته لنفسي. إذن كيف يحل لي أن أطالبك؟ من قلنا نعم لو علمنا أن صاحب الأرض تأخر في البناء لأجل أن يسقط عن نفسه قيمة الجدار هذه حيلة. لكن عمل الناس الآن حتى العرف غير مضطرد حقيقة، يعني بعض الجيران يطالب من حين ما يبدأ بالعمار هذا يقول ادفع قيمة الجدار، وبعضهم يكون عندهم مروءة ولا يدفع. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات أنها لجميع العصبة من القرابات إلا الولاية المالية فإنها للأب وحده، ثم من بعده تنتقل للحاكم، يقولون لأن الأموال محل الأطماع فباقي الأولياء يخشى من ولايتهم. والصواب أن هذا الباب كغيره، وإذا شرطنا أن الولي لا بد أن يكون عدلا مرضيا زال المحذور الذي يخشى منه. ويقال مال الأقارب من الحنو والشفقة يقتضي أن ولاية المال كغيره من الولايات، بل أولى والله أعلم. طيب من الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات أنها لجميع العصبة إلا ولاية المال. نعم ولاية المال على المذهب الولي في المال من هو؟ الأب أو وصيه أو الحاكم. ولاية المال على المشهور مذهب الإمام أحمد تكون للأب أو وصيه أو الحاكم. فالعم ليس له ولاية، وابن العم ليس له ولاية، والأخ ليس له ولاية. لماذا؟ قالوا لأن المال محل الطمع، محل الأطماع، فباقي الأولياء يخشى منهم بخلاف الأب. فالأب لا يخشى منه لأن الأب له أن يتملك من مال ابنه ما شاء، ولأن الأب عنده من الشفقة ما ليس عند غيره. ولهذا قالوا ولاية المال خاصة لا تكون إلا للأب أو وصيه، يعني إذا قال الأب إن مت فالذي يتولى المال أولادي فلان، فإن عدم فالحاكم الشرعي. حاكم الشرعي. والصواب أن جميع الولايات كولاية، أن ولاية المال، أن ولاية المال كجميع الولايات، بمعنى أنها تنتقل في العصبة الأقرب فالأقرب. ونحن إذا اشترطنا في الولي على المال أن يكون عدلا، يكون عدلا، زال هذا المحذور. لأن المحذور وهو أننا نخشى من تسلط الولي غير الأب على مال هذا الصبي يزول فيما إذا قلنا لا بد أن يكون عدلا، لا بد أن يكون عدلا. ومن الفروق الصحيحة أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن، وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، فقوله مقبول بيمينه. ومن ذلك قولهم من أدى. طيب، من الفروق الصحيحة أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن. الأمناء جمع أمين، والأمين هو الذي قبض المال بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، هذا الأمين، يعني كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن إذنا من الشرع من الشارع أو من المالك. مثال الذي حصلت العين، الذي حصل المال والعين تحت يده بإذن من الشارع، ولي مال اليتيم، ولي مال اليتيم تولى مال اليتيم بإذن من الشارع. الملتقط الذي وجد اللقطة أيضا تولى أو حصلت اللقطة تحت يده بإذن من الشارع، لأن يعني الشارع أجاز له التقاط اللقطة. ومثال الأمين الذي حصلت العين تحت يده بإذن من المالك كالمستعير والمستأجر والمودع، هؤلاء العين حصلت تحت أيديهم بإذن من المالك. ومثلا إذا جاءك رجل قال أعرني هذا الكتاب وأعطيته إياه، الآن الكتاب حصل تحت يده بإذن منك. لو قال شخص خذ هذا المال احفظه لي أنت مودع، المال هنا حصل تحت يدك بإذن من المالك. الأمين لا ضمان عليه، لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. الأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. إذن إذا تعدى يعني فعل ما لا يجوز له فعله، أو فرط بمعنى ترك ما يجب عليه فعله، فإنه يضمن. مثال ذلك إنسان أودعك سيارة، قال خذ هذه السيارة اجعلها وديعة عندك، احفظها في بيتك عنده مكان، وأنا سوف أسافر مدة شهر وأرجع. الرجل أبقاها عنده لكنه خرج يتمشى، قال له أولاده السيارة هذه جيب خنجرب نطلع النفوذ ونروح، فأخذها وخرج بها هو وأولاده. هذا الفعل تعدي ولا تفريط؟ تعدي، لأنه فعل ما لا يجوز. لو حصل تلف يضمن، لو حصل تلف فإنه يضمن. أواضح؟ طيب، مثال آخر إنسان أودعك سيارة، قالوا له السيارة وديعة، وأنت تركت السيارة في العراء مفتوحة النوافذ كل شيء، فجاء إنسان وسرق منها ما سرق، تضمن أو لا؟ نعم عليك الضمان، لأنك تركت ما يجب. مثال آخر أودعك بهيمة بعيرا أو بقرة أو شاة، وتركت إعلافها وسقيها حتى ماتت، إهمال، نقول هنا عليه الضمان لأنه ترك ما يجب. إذن الأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط. فإذا ادعى التلف قال الأمين إن العين التي عندي تلفت، فإنه يقبل قوله سواء كان مستعيرا أم مودعا أم مستأجرا أم غيره، إذن قوله مقبول. واضح؟ قال أهل العلم إلا إذا ادعى الأمين التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. لاحظ الأمين قوله مقبول في التلف، إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، فإنه يكلف البين في إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. مثال ذلك: رجل أودعك دراهم، قال خذ هذه الدراهم احفظها عندك، فحفظتها أنت في الدكان، ثم ادعيت قلت حصل تلف في الدكان. ما هو التلف؟ قلت حريق. الحريق أمر ظاهر، لا بد أن تقيم البين على وجود الحريق. وهل يشترط أن تقيم البين على أن من جملة ما احترق هذا المال؟ لا، أنت إذا أقمت البين على وجود الحريق كفى. مثال آخر: إنسان أودعك ماشية 10 رؤوس ماشية، وقال احفظها عندك، اعلفها وأسقها مدة من الزمن، ثم بعد مدة أتى إليك ليأخذها فقلت تلفت، قولك مقبول. لكن لو قلت تلفت بالماء، جرى الوادي واجترفها وماتت، يقول جريان الوادي أمر ظاهر، لا بد أن تقيم البين على أمر الظاهر. إذن الأمين قوله مقبول إلا إذا التلف بأمر ظاهر.